قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا بعد انتهاء غزوة تبوك ورجوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم سالما بحمد الله عز وجل إلى المدينة، بدأت المدينة تستقبل وفود العرب الذين جاءوا يعلنون ولاءهم للإسلام وبيعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وذلك وفق ما أخبر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة الفتح الأعظم في قوله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فكان نصر الله والفتح وفتح مكة وفتح مكة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. من أوائل الوفود التي قدمت المدينة وفد ثقيف، وثقيف اسم القبيلة، وهذه القبيلة كانت تسكن بالطائف، والطائف إلى الجنوب الشرقي من مكة المكرمة، بينها وبين مكة حوالي 90 كيلومترا، حوالي 90، يقولون بالضبط 88 كيلو، حوالي 88 كيلو، فنقول 90 كيلو المسافة بين الطائف وبين مكة. الطائف كانت تسكنها قبيلة ثقيف التي نتكلم عنها هذه الليلة، ونذكر طرفا من قصة وفدها إلى المدينة. ولكن قبل أن نتكلم عن وفد ثقيف إلى المدينة، لابد من العودة بالذاكرة إلى الوراء قليلا. لما كنا في أحداث العام الثامن من الهجرة نتكلم عن فتح مكة، قلنا أن فتح مكة كان في شهر رمضان، وبعد فتح مكة جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قبيلة هوازن، قبيلة هوازن تعد العدة للهجوم على المسلمين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ومعه 10,000 قدموا معه من المدينة، و2000 ممن أسلموا بعد فتح مكة، فخرج إليهم في 12,000 مقاتل، وكانت موقعة هوازن أو موقعة حنين أو تسمى بموقعة أوطاس، لها عدة أسماء. وكان القائد العام لقبائل هوازن هو مالك بن عوف النصري، فهزم في هذه المعركة وهزمت هوازن، وفر بعضهم إلى أوطاس، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل المسلمين ليطاردوهم في أوطاس، وبعضهم فر إلى الطائف، بعض قبائل هوازن راحوا للطائف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجيش وذهب إلى الطائف وحاصر الطائف، فأصبح جوه القلعة بتاعة الطائف والحصن بتاع الطائف المنهزمين من قبائل هوازن وثقيف. حصن الطائف كان من أقوى حصون العرب، من أقوى الحصون، وقبيلة ثقيف كانت قد أعدت ما تحتاج إليه لمدة سنة من الطعام والشراب وكل ما يحتاجون إليه، والنبي ضرب عليهم الحصار عليه الصلاة والسلام، وطال الحصار ولم تفتح الطائف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأمام المسلمين، لم تفتح الطائف. استمر الحصار شهرا وقيل 40 يوما، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصب المنجنيق عليهم. المنجنيق ده آلة حربية شديدة جدا، المنجنيق بيرموا به الصخر فيحدث فتحات في جدار أي حصن، ولكن الحصن بتاع الطائف ده كان حصن محصن جدا وقوي جدا، وكان أهل الطائف قد يعني عينوا كثير من الرجال فوق الحصن، فكلما اقترب بعض المسلمين يعني فشلوا في اختراق الحصن، مش قادرين، لأن في حراسة مشددة من فوق، والفتحات اللي تعرف في الجدار ما كانتش فعالة. فأخيرا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يحرقوا زرع الطائف، من المنطقة الزراعية مشهورة حتى الآن هي منطقة زراعية، فالمسلمين بدأوا يعني يقذفون بكتل النار، فكانت تشتعل في الزراعات في الثمار، فناشده أهل الطائف بالله أن يترك لهم الزروع، فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم، توقف عن أمر أصحابه بحرق، وطال الحصار خلاص. بل أكثر من هذا، إن كان كل المسلمين يحاولوا يقربوا من الحصن، وهذا قد ذكرناه الحمد لله عز وجل قبل ذلك، كل المسلمين يحاولوا يقربوا من الحصن كانت تقع فيهم الجراحات، ويعني قتل عدد من المسلمين، من في قتل بيحصل المسلمين بيموتوا وفي جراحات ولسه الحصن لم يفتح، وطال الحصار حتى يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إنا قافلون غدا إن شاء الله، قالوا يا رسول الله نرجع، ولما نفتح الحصن ثقل ذلك عليه، قال فاغدوا عليهم إذن غدا، خلاص اهجموا هجوم واحد، فهجم المسلمين هجوم ضاغط ليجدوا ثغرة أو يعني غفلة من أهل الطائف، فأصيبوا بعدد من الجراحات وبرضو قتل بعضهم، فقال النبي إنا قافلون غدا إن شاء الله، قالوا نعم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، خلاص ما قدروش يفتحوا الحصن. إنما آخر حاجة المسلمين يطلبوها من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ادعوا الله عليهم، ادعوا عليهم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اهدي ثقيفا، اللهم اهدي ثقيفا، اللهم اهدي ثقيفا وائت بهم، ائت بهم، هي ده موضوع الليلة، هي دي، اللهم اهدي ثقيفا وائت بهم. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد غزو فتح مكة وبعد موقعة هوازن وبعد موقعة الطائف، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد أن قام بأداء العمرة من الجعرانة، بين الطائف وبين مكة في عرفة، عرفة ومنى بين الطائف وبين مكة في نفس الاتجاه، وفي مكان اسمه عكاظ، معروف اسمه عكاظ، ده سوق عكاظ ومكان عكاظ. المقصود النبي رجع المدينة عليه الصلاة والسلام بعد أن أدى عمرة الجعرانة في شهر ذو القعدة، وبعدين مرت شهور وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وعاد منها بحمد الله. والنبي راجع من مكة للمدينة، هو النبي رجع من الجعرانة بقى ما عداش على مكة، هو رجع عمل العمرة من الجعرانة ورجع للجعرانة ومنها إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. وهو في الطريق إلى المدينة خرج إليه سيد من سادات ثقيف، رجل من السادة المشاهير، وهو عروة ابن مسعود الثقفي من قبيلة ثقيف. وعروة ابن مسعود الثقفي تكلمنا عنه قبل ذلك عدة مرات، وسوف نتذكر هذه المرات بعد قليل إن شاء الله. عروة بن مسعود الثقفي خرج من الطائف حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قبل دخوله المدينة، حصل النبي قبل النبي يخش مدينة وأعلن إسلامه. ودي الحاجة الجميلة الطيبة، خرج مسلما، ده واحد من أكابر قبيلة ثقيف، وخرج مسلما حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل المدينة. الحمد لله الحمد لله. واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع، أن يعود إلى أهل الطائف فيدعوهم إلى الإسلام. عجيب جدا. هنا العجب، وهنا الصفة اللي دايما يا جماعة بنتكلم عنها وعايزينها بنذكر بيها، ان هو عروة بن مسعود الثقفي لم يفكر في نفسه فقط، وإلا كان ممكن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وينتقل إلى المدينة ويعيش مسلما ولا يفكر في الآخرين، في الأقارب والأهل والقبيلة والعائلة، لا يفكر في بقية الناس، هو الحمد لله أسلم وهيعيش في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص. لا، الصحابة ما كانوش كده. اللي كان بيخش في الإسلام وبيقتنع بالإسلام وبيدوق حلاوة الإسلام والإيمان عايز يدوق الناس، عايز يعرف الناس، عايز سعادة الناس، عايز الخير للآخرين، عايز الناس يخشوا زيه في الإسلام، عايز الناس يفهموا زيه، عايز الناس يعيشوا زيه، عايز الناس يتذوقوا زيه. فهنا بيستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى أهل الطائف فيدعوهم إلى الإسلام. الصفة دي يا جماعة، الصفة دي كانت موجودة كتير في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي احنا نتمنى أن يكون يعني موجود فينا. وإلا ممكن واحد فينا ذاق حلاوة الإيمان، ربنا أنعم عليه فتعلم علوم ما بيفكرش أن يدوقها للناس ولا يعلمها للناس، واحد ربنا أكرمه باتباع السنة ما بيفكرش أن ينقل اتباع السنة للناس، هو بيطبق السنة والحمد لله ملتزم، ثم ادعي غيرك يطبق السنة. لا، مش منشغل، هذه القضية لا تشغل باله، ليست من اهتمامه. طب ادعي عرف السنة للناس، لا مش موجود عنده الصفة دي. طب انقل العلم اللي انت تعلمته للناس، لا برضو مش عنده دي. طب انت دلوقتي في استقامة وغيرك منحرف، ما تكلم غيرك عن الاستقامة، لا الموضوع ده مش في دماغه، انت ربنا هداك اهدي غيرك، مش عايز. هو ربنا تاب عليك انت بتعمل حاجة ذنب ولا معصية ولا كبيرة، وربنا تاب عليك. طب ادعي اصحابك اللي كانوا بيعملوا نفس الكبيرة دي، ما هاته، لا مش في دماغه، انا الحمد لله بقيت كويس مش دعوه بغيري. هي دي يا جماعة، ده عيب، ده نقص، دي صفة مش موجودة فينا، فبنذكر بيها باستمرار علشان الصفة دي مهمة جدا. عندنا حرص على الاخرين، حرص على الناس، زي ما بنقول كده في كل يعني كل ما تيجي سيرة قبل كده قريبا تذكرنا قصة سيدنا سعد بن معاذ لما دخل في الإسلام، سيدنا مصعب بن عمير راح المدينة، إلى الله. وسعد بن معاذ أسلم على يد مصعب بن عمير فورا فورا بعدما اغتسل وصلى ركعتين رجع لبني عبد الأشهل وكان سيدا مطاعا. يا بني عبد الأشهل ما تقولون عني؟ تلو عني؟ قالوا يعني سيدنا وأيمننا نقيبا وأفضلنا رأيا. قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تدخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم. ممنوع، مش هكلم ولا راجل ولا حتى النساء في مشكلة، في كلام الرجال والنساء علي حرام حتى تدخلوا في دين محمد. لازم تخشوا في دين محمد. الله، شفت بقى الحلاوة والجمال؟ هيدخل الناس في الإسلام لأنه شعر في سعادة حاسسها دلوقتي، في حلاوة حاسسها دلوقتي. طب تعالوا خشوا معايا، خليكوا معايا دوقوا. ده سيدنا سعد بن معاذ. سيدنا أبو بكر لما أسلم فورا راح جاب أربعة أسامي كبيرة قوي. سيدنا عثمان بن عفان في أول يوم، سيدنا عثمان بن عفان وسيدنا طلحة بن عبيد الله وسيدنا الزبير بن العوام وسيدنا سعد بن أبي وقاص، الأربعة دول في أول يوم. وبعدين راح تاني يوم جايب سيدنا عثمان بن مظعون. يمكن مش مشهور كتير بس سيدنا عثمان بن مظعون كان النبي يحبه جدا. لما مات عثمان بن مظعون هو أول واحد من المهاجرين يموت في المدينة ويدفن في البقيع، أول واحد يدفن في البقيع سيدنا عثمان بن مظعون. لما مات النبي وضع عليه وقبله، قبل وشه، قبل خده، وسالت دموع النبي صلى الله عليه وسلم على خد عثمان بن مظعون وقال أنت سلفنا الصالح. شوف الشهادة، أنت سلفنا الصالح عثمان بن مظعون. ولو موقف طيب جدا يعني الموقف ده مع أمية بن خلف. المقصود عثمان بن مظعون من الشخصيات القوية جدا في المهاجرين. سيدنا أبو بكر جايب عثمان بن مظعون وأبي عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة وأبو سلمة بن عبد الأسد والأرقم ابن أبي الأرقم، جايب خمسة في تاني يوم. فهي دي الصفة جماعة، اللي كان بيخش من الإسلام يجيب. وبعد كده اتكلم مع خالد بن سعيد بن العاص وهنتكلم عنده سيدنا أبو بكر، وهنتكلم عنده برضه في قصة وفد ثقيف. خالد بن سعيد بن العاص أم شريك كانت تدخل على النساء قريش سرا فتدعوهن وترغبهن في الإسلام. عجيبة جدا، بتخش عليهم تدعون ترغبهن في الإسلام، بتحبب النساء في الإسلام، صفة. فإحنا أقول يا جماعة الناس حوالينا مسلمين بس التدين عندهم ضعيف، يا إما بعض الناس عندهم انحرافات. عشان نبقى جماعة إحنا فاهمين إيه المرض اللي إحنا بنعالجه، إحنا بنعالج إيه في المجتمع، يا إما في انحراف مخدرات ورشوة وسرقات وقنوات وغير ذلك في التدين. مرض يعني ضعف في التدين، يعني الدين مش مهم. يعني ايه مش مهم؟ يعني يكون في ماتش زي الاهل والاسماعيلي مثلا، فالناس هتروح الماتش وهيضيع عليها الظهر وهيضيع عليها العصر وهيضيع عليها المغرب وهيضيع عليها العشاء، ومش مهم لما اروح البيت ابقى اصلي كل دول مرة واحدة، ولا هيصلي في الملعب ولا حاجة، مش هيصلي لا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء. واللي بيروح كام؟ آلاف مؤلفة. ده الناس ممكن يجوا من القاهرة، من القاهرة جاي من مصر عشان يشوف الماتش، عشان الماتش في اسكندرية، ده مضيع وقته عشان الماتش ومال وجهد وكل حاجة عشان التدين ضعيف. واللي هيجي من الإسماعيلية واللي هيجي من بورسعيد واللي هيجي من الصعيد عشان يشوف الماتش. طب الدين ده لا يمكن يجي من القاهرة لإسكندرية عشان يسمع درس، عشان مثلا نقول له شيخنا مثلا الشيخ فلان من مثلا الناس المجتهدين وفي العلم، طب تعال اسمعه. يجي من القاهرة لإسكندرية عشان يسمع درس ليه يعني؟ إنما يجي من القاهرة لإسكندرية عشان يشوف الأهلي. عرفت المرض؟ يجي من الإسماعيلية لإسكندرية عشان يشوف الإسماعيلي، إنما يجيش عشان عالم أو عشان درس علم. هنا بقى المرض. احنا بنعالج يا جماعة ضعف التدين في المجتمع. ان موضوع الصلاة مش مهم، موضوع التدين مش مهم، يعني ان يتعلم القرآن مش مهم، ما بيتعلمش القرآن. اقول لك انا مسلم، ما انت مسلم بس فايتك حاجات كتير. ما تيجي الجامع، ما تعالى تعلم، طب اقرا في التفسير، اسمع الاحاديث. لا مش في دماغه، ده ما يخشش المسجد الا يوم الجمعه، ويوم الجمعه هيروح برضو ايه الامام هيقول الخطبه بتاعته، وممكن واحد ينام او يبقى مستعجل او يشت بقى يفصل على الامام فكره لحد ما يقيم الصلاه ويصلي صلاه الجمعه، وهيخش الجامع الجمعه اللي بعديها. ده يا جماعه اللي انا بقول عليه ده بلا مبالغه، ده آلاف بل ملايين، ملايين مثلا من الشعب المصري. يعني أنا وأنت لو مشينا دلوقتي في الشارع وأذان المغرب شغال، المقاهي مليانة على عينها، على عينها، والمغرب بيصلي والقهوة مليانة. أنا مش جايب من آلافات بقى. تعالى أذان العشاء وصلاة العشاء، عدي كده هتلاقي القهوة عمرانة ولا حد يتحرك. وفين القهوة؟ ده لازقة في الجامع، جنب الجامع، وما فيش مخلوق هيتحرك عشان يروح الجامع. فإحنا جماعة في مرض ضعف التدين. مش بنكفر الناس، ما قلناش الناس كفار، بس التدين ضعيف، تدين ما فيش حرص، ضعيف الإيمان، ضعف. فإحنا بقول يا جماعة أنت الحمد لله بقى تدينك قوي، الحمد لله بقيت من أهل المساجد، من عمار المساجد، بتحافظ على صلاة الجماعة، بتحافظ على الدروس، بتحافظ على العلم، نفسك الإسلام يعم وينتشر، الحمد لله بقت حالتك الإيمانية أحسن، أعلى من ناس كتير. وإحنا مش بنفتخر، مش بنرفع نفسينا على الناس، ولكننا نتحدث. المشكلة في إيه بقى؟ ان احنا مش بنحاول ان احنا نقوي التدين عند الاخرين، عند الناس، ما بنحاولش. هذه المشكلة. طب انت دقت الحلاوة الالتزام المسجد، وانت جيت المسجد ورجليك خدت على المشي للمساجد، وبقيت من عمار المساجد، دي بيوت ربنا سبحانه وتعالى، بيت من عمار المساجد. طب والناس اللي هجر المساجد ليه ما بتجيبهاش؟ ما بتحببهاش ليه في المساجد؟ ما بتحببهاش ليه في الصلاة؟ ما بتحببهاش ليه في العلم؟ ادي اللي احنا ما بندوقش الناس اللي احنا دقناه. ادي الخطورة وادي المشكلة. عشان كده رجعنا نتكلم عن عروة ابن مسعود. قلت لك موقف عجيب جدا. ده حصل النبي قبل المدينة عليه الصلاة والسلام، ودخل في الاسلام، واستأذن النبي يرجع الى الطائف ليدعو ثقيف الى الاسلام. الموقف ده زي ما قلت لك كان عند ابو بكر، عند سعد بن معاذ، عند ام شريك، عن الطفيل بن عمرو الدوسي، هو كان من اهل اليمن. ولما دخل في الاسلام كان النبي في مكه، رجع وبيقول لوالده اليك عني، لان هو كان رئيس القبيله، صحيح ابوه موجود بس هو رئيس القبيله، يقول له اليك عني، لست مني ولست منك، لما يا بني؟ قال فاني قد اسلمت وتابعت محمدا صلى الله عليه وسلم، فيقول الوالد ديني هو دينك، ليس بي رغبة عن دينك، أنا ما مش زاهد، الدين هو دينك ماشي. تيجي الزوجة لاستقباله، إليك عني، إليك عني، بعد عني، لست منك ولست مني. قالت لماذا؟ قال إني أسلمت وتابعت محمدا. قالت ديني هو دينك. فيخش في الاسلام الطفيل بن عمرو، ويدخل ابوه، ويدخل زوجته، ويدخل القبائل، افراد العائلات، وابطأوا عليه برضه، اتاخروا عليه، مش راضيين، مش عايزين. فيروح للنبي صلى الله عليه وسلم في مكه يقول له ان دوسا ابطأت علي، فادعوا الله عليهم. والنبي الرحيم يقول اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، وقت بيه، ونتكلم ان شاء الله في وفد داوس. المقصود ان الطفيل بن عمرو راجع للنبي صلى الله عليه وسلم المدينه بعد غزوه الخندق، بعد غزوه الخندق، ومعاه من 70 اهل بيت من قبيل الدوس. كان بيعمل ايه؟ كان بيجريهم. الله حاجة جميلة قوي لما واحد يقول غيره تعال معايا دوق اللي انا دقته، عيش في اللي انا عايش فيه، سعادة وطعم وجمال وسكينة، تعال معايا. ده اللي احنا بنفتقده، ده اللي احنا بنفتقده. انت متمسك بالسنة، قول للناس تعالوا ذوقوا لما نعمل الحاجات اللي النبي كان بيعملها عليه الصلاة والسلام. النبي كان بينام ازاي؟ تعالوا شوفوا النبي بينام ازاي عشان تناموا زي النبي ما كان بينام. وإلا كل واحد هينام على مزاجه، اللي هينام على بطنه، ودي نومة مكروهة، النوم على البطن بل قد تكون محرمة. طب اللي ينام ازاي؟ على جنبه اليمين، ويتوضا قبل ما ينام، ويقرا حاجات معينه النبي علمها لنا. شوف الحلاوه لما الناس تعمل كده قبل ما تنام. والا الجهل هيخلي واحد ينام زي ما هو عايز بقى في اي اتجاه، رجلين ناحيه القبله ولا راسه ناحيه القبله، ولا هينام ازاي، يختار انه يحط السرير ازاي. واحد يقول لك ايه الدرجه دي؟ ايوه يا اخي، لما تيجي تنام خلي وشك ناحيه القبله. ده حتى حطت السرير، عارف لو واحد مثلا هيسمع الدرس يقول لك الجماعه ايه انتوا عقدتونا من الدنيا، هي حتى انا كمان لازم احط السرير، ما تسيبوا الناس تنام. جاهل، اصل الجاهل من جاهل شيء عداه. يا اخي دوق، اصل انت يعني لما تدوق كده وانت قبل ما تنام تروح جاي نايم وحاطط وشك ناحيه القبله، الله، دي حاجات تتحس يا جماعه، ما يعني ما بتتوصفش، دي حاجات متوصفة، عرف. فاللي ملتزم هتلاقي لو دخلت بيوت الإخوة هتلاقي السراير محطوطة في اتجاهات معينة عشان تبقى ناحية، لما يجي ينام على جنبه اليمين يبقى نام على جنبه اليمين ووش ناحية القبلة. طب ما احنا عايزين ننقل الكلام ده للناس يا جماعة، لا ده تلبس ده. المقصود يعني انا مش عايز اخش في التفصيلات، بس احنا في حاجات الحمد لله ربنا من علينا بيها. المشكلة ان احنا مش بننقلها للناس، اللي ربنا انعم عليه بالعلم مش بيدوقه للناس، اللي ربنا وفقه للسنة مش بيدوقه للناس، اللي ربنا انعم عليه بالهداية مش بيحاول يهدي الناس، اللي ربنا تابع عليه من حاجة كان بيعملها وله صحاب وكانوا بيعملوها مش بيحاول يجيب صحابه. ادي التقصير اللي عندنا. وده وكل ما بنتكلم عن الصحابة في السيرة هتمر بينا نماذج، زي ما بنتكلم الليلة عن عروة بن مسعود الثقفي، استأذن ان يرجع الى ثقيف في الطائف يدعو الى الاسلام. فده موقف يا جماعة يعني فعلا محتاج ان احنا نفكر فيه كتير. طب ما كان راح مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وخلاص، وكفاية بقى ما يقول انا بيت كويس واسلمت والناس، ومش النبي كان عندهم قريب عليه الصلاة والسلام، مش هم اللي مرضوش، النبي حاصرهم عشان يفتح عزم مرضيوش، خلاص بقى يعني هو جيت علي انا. ممكن واحد يفكر كده، جيت علي انا عروة بن مسعود، جيت علي انا هسمعوا كلام انا. الدعوة دي مهمة جدا مقصود. وطبعا الآيات كثيرة في القرآن، من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وإنني من المسلمين، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ولتكن منع الخير. وناس يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وهكذا يعني. لما استأذن عروة بن مسعود الثقفي، استأذن عروة أنه يرجع إلى الثقيف، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم قاتلوك، لو رجعت تكلموا عن الدين يقتلوك. شوف الكلام، ما اصل هو حصل النبي قبل المدينه، كان النبي لسه راجع من الحصار، قال له يقتلوك. دول عندهم نخوه جاهليه وعصبيه واستمساك بالباطل لدرجه جامده جدا، والا ما كانوا فتحوا الحصن للنبي ويقولوا له ولد حصل له حاجه هنخش في الاسلام، ده رفضوا. مش كده وبس، مش كده وبس، ده زمان كلمنا عنها زمان، سنة 10 من البعثة النبي راح الطائف سيرا على الأقدام يدعو أهلها إلى الله عز وجل، فقذفوه بالحجارة وقذفوه بالألفاظ والعبارات، وقادة الطائف يعني استخلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، واحد منهم يقول له أما وجد الله أحدا غيرك يرسله، مفيش غيرك، والتاني يقول له أنا أمرت ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك، لو ربنا اللي أرسلك أنا معترض حروح أقطع ثياب الكعبة. يا إيه ردود وحشة، ردود وحشة. والتالت يقول له لن أتكلم معك، إن كنت كاذبا لا تستحق أن أتكلم معك، وإن كنت صادقا لا أستحق أن أتكلم معك. حاجة من الاثنين، يا أنت ما تستحقش أن أنا أتكلم معك، يا أنا اللي ما استحقش أن أنا أتكلم إيه معك. وأغروا بي السفهاء والعبيد دول أهل الطائف. فالنبي يقول له إنهم قاتلوك، هيقتلوك لو رجعت لديهم للإسلام، يقتلوك. شفت النبي بيقول له عن خبرة بأحوال الناس. قال يا رسول الله، بيقول يا رسول الله ما أسلم، قال أنا أحب إليهم من أبكارهم، من ولدهم، من ولدهم الكبار كمان. البكري دايما له غلاوة، أول واحد له غلاوة كده، فبيقول له بيحبوني أنا أحب إليهم من أبكارهم، بيحبون أكثر من ولدهم الكبار، لو وجدوني نائما ما أيقظوني ولا يتعبوني خالص. اللي عايز حاجة مهمة جدا وجيلة أنا نايم لا يمكن يصحيني، يحبوني يحترموني جدا. هو عارف من أحوال الناس، ده مثلا قاله في موقف وده قال له كذا وده قال له، فهو عارف أن الناس بيحبوه، فقال دي للناس، قال أنا أحب إليهم من أبكارهم، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص أنت لك مكانة ومنزلة إيه؟ فرجع عروة بن مسعود الصخر، وزي ما بقول لك ده له منزلة هذكرك بها بعد قليل هتفتكرها إن شاء الله. فرجع، رجع أظهر الإسلام ودعا ثقيف إلى الإسلام، دعاه يا معشر ثقيف، بيقول له وثقيف دي كان فيهم أهل البلد وفيهم الأحلاف، أحلاف يعني جايين من مناطق تانية وساكنين في البلد. يا شرف ثقيف، إن اللات ليست بلات، وإن العزة ليس بعزة، إنما هي حجارة لا تنفع ولا تضر. بيذكرهم بقى، بيعرفهم العقل هنا، ده دي حجارة لا بتنفع ولا بتضر ولا بتسمع ولا حاجة خالص. ثم دعاهم إلى الإسلام وإلى متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتركوه حتى أشرف على علية له، مكان عالي، طلع مكان عالي كأن مثلا إما جبل مخفض أو بيت دورين، زي بيت دورين كده السطح أو السقف أو كده أو بلكونة. فلما أشرف على علية له رموه بالنبال من كل جهة، طخ طخ طخ طخ، سهام سهام، رايحة رايحة رايحة، فأصابه سهم فقتله. عشان الناس ساعات أهل الباطل يبقوا متمسكين بالباطل جامد جامد، قتلوه السهم اللي وقع فيه ما موتوش على طول، جرح وجرح مميت قاتل. فقالوا لهم ما تقول في ديتك، الناس اللي ما اسلموش قرايبه ما اسلموش، فسألوا الدية بتاعتك تقول ايه، نطلب قد ايه ونوزعها فين. قال هذه كرامة، موتي هذا كرامة اكرمني الله بها وشهادة رزقني الله بها، ادفنوني حيث مات أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الصحابة اللي ماتوا في الحصار في الطائف قال ادفنوني جنبيهم، أما هيدفن جنب المشركين الكفار، ما لسه في صحابة مدفونين قريب هنا، قال ادفنوني معهم. وما قتلوه. لما وصل الخبر المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثله فيهم كمثل مؤمن آل ياسين صاحب ياسين في قومه. ما صاحب ياسين اللي ربنا ذكره في القرآن واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ده لوحده قال يا قوم اتبعوا المرسلين. ما هو عروة بيقول لهم اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين بكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة هنا ابن الجنة على طول لأنهم قتلوه. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول لنا إيه وطأوه بالأقدام حتى قتلوه قعد يدوسوا عليه لحد ما موتوه. وقتادة يقول لنا إيه قذفوه بالحجارة رمية كله عمال يرمي في وقت واحد قتل الراجل. ليه؟ قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم دون وما لي لا أعبد الذي فطرني وليت رجل. نتكلمهم عن ربنا سبحانه وتعالى والأنبياء الناس ما قبلوا هذا قتلوه زي ما قتلوا عروة بن مسعود الثقفي. الرجل ده عجيب. ما احنا بناخد الرجل مؤمن آل ياسين ده يقال ان كان اسمه حبيب النجار. حبيب النجار ده عجيب الدعوة كأنها في دمه. عارف يعني في دمه؟ اسمع بقية الآيات. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون وهو في الجنة بعد ما مات. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يا ريتهم يعني عايزهم يعرفوا برضه بعد ما مات عاد الناس تعرف. الله حاجات حلوة قوي حاجات جميلة قوي لما واحد يكون جواه كده اللي عايز الناس تعرف عايز الناس تستقيم ربي وهو حي بيقول وبعد ما مات لسه مشغول بالقضية ديت. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. دي قضية دين. اللي عايش للدين مسؤولية. خير لازم يتنشر الناس من الكفر للإسلام بس تدعي الناس للاستقامة للسنة للعلم للتوبة للخير للسكينة للنور. أيوة زي ما قلت لك. وإلا بعض الناس زي ما قلت لك على القهوة في الطرقات وبعيد التدين ضعيف. في دين الحمد لله في إسلام بس التدين ضعيف. وقول على عند النساء عند البنات تدين ضعيف. البنت مسلمة تلاقيها بتصلي وماشية في الشارع لابسة بنطلون محزق ولابسة قميص شفاف وتلاقيها بتصلي تدين ضعيف. وانا قلت لك كفرة بس ما بعرها فين التدين؟ مش بالكفارة ولا حاجة بس فين التدين؟ ومين اللي هيكلمها دي؟ ودي امثالها كتير قوي مش هقول لك مئات ولا الافات. ده الحقيقة اللي ما تعرفوهاش ان النهاردة تعداد النساء في مصر 5-1 بالنسبة للذكور. ده تبقى مصيبة دي لما تبقى ملايين الملايين وبعيدات عن الالتزام وعن الدين. ده للملتزمات قلة. امشي في الشارع كده شوف كم واحدة محجبة ولا كم واحدة منقبة وشوف كم واحدة متبرجة كتير قوي. تدين ضعيف. ومين اللي هيغير كل الشر ده؟ فلازم الناس تتحرك تتغير. يعني المقصود مات عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه وارضاه. عشان تعرف عروة بن مسعود الثقفي مين، انا وقفتك كتير، احنا بنتكلم عن وفد ثقيف، انا لسه ما اتكلمناش عن وفد ثقيف جه امتى، هو جه في رمضان، احنا بنتكلم كده في رمضان يعني. بس عروة بن مسعود الثقفي لما النبي جه في صلح الحديبية عليه الصلاة، جه من المدينة لمكة عشان يعمل عمرة الحديبية، دي كانت سنة 6، فالنبي فقريش منعت النبي والمسلمين يعملوا عمرة، وتم إبرام صلح الحديبية. لما النبي نزل في الحديبية، قريش بعتوله بوديل بن ورقاء الخزاعي، قالوا له تفاوض مع الرجل يرجع السنة دي، يرجع ولا تتحدث العرب أن محمدا دخل علينا عنوة، لا لازم يرجع السنة دي. طب ليه؟ يقولوا لا ما ينفعش السنة دي، عشان الناس يسمعوا ويعرفوا ان احنا رجعناك، احنا لدينا السلطه والكلمه من البلد. والناس لم يقول لبديل بن ورقاء ما جئنا لحرب، ما جئنا الا للعمره، ما جئنا لقتال الناس، ما جرى، خلوا بيننا وبين البيت. ما وبديل بن ورقاء يرجع لقريش ويقول لهم عرض علي هذا الرجل خطة، ايه الخطة دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال خلوا بينا ونخش نعمل العمرة، فإن دخلوا في الإسلام كان الذي أردنا، وإن لم يكن اعتمرنا ورجعنا، احنا نخش نعمل العمرة ونرجع، فيها ايه دي؟ ما فيهاش حاجة، هم مصممين يرجعنا هذا العام. فبديل بن ورقاء الخزاعي بعتين واحد من الخزاعة، الخزاعة كانت تسكن هذه الناحية من مكة لو تشوفوا كده خزاعة، فبديل بن ورقاء الخزاعي ما عملش يعني المفاوضات ما جابتش حاجة. فعروة بن مسعود الثقفي ان الطائف ومكة كانوا حاجة واحدة، والثقيف وقريش بيعتبروا حاجة واحدة. فعروة بن مسعود قال يا معشر قريش، يا قومي، ألستم بالوالد؟ مش انتوا كده أبائي وأجدادي، أبويا من عندكم ألستم بالوالد؟ قالوا نعم. قال ألستم بالولد؟ أنا ابنكم. قالوا نعم. قال هل تتهموني؟ قالوا لا. قال ألم أجمع لكم أهل عكاظ، كانوا محتاجين رجال، فلما بلحوا علي يعني تأخروا عني جئت بأهلي وبمن أطاعني، مش أنا كنت بجلكوا يعني حتى بلملكوا بس؟ قالوا نعم. قال تأذنون لي أن آتي هذا الرجل فتكلم معه؟ ده قبل احنا بنتكلم سنة 6، قبل ما يخش يتكلم عن نفسه يقول له هذا الرجل تأذنون لي أروح أتكلم معه؟ قالوا إيته فكلمه. فراح عروة بن مسعود يتكلم مع النبي نيابة عن قريش، ليه؟ عايز يقنع النبي ارجع السنة دي، مش هتخش تعمل عمرة. فراح يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقنع النبي ترجع، حتى لا تتحدث العرب ان محمدا دخل مكة عنوة على قريش، عايزين اثبات وجود. صراح عروة بن مسعود، وتخيل بقى ان قريش بعتها تفاوض نيابة عنها، لان شخصية مرموقة معروفة، شخصية كبيرة جدا. لما راح يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان من عادة العرب في المفاوضات لما واحد يروح يتفاوض مع واحد ان يمسك لحيته اثناء الكلام، النبي ملتحي عليه الصلاة والسلام لحيته كبيرة. فراح عروة بن مسعود بيتكلم مع النبي بيقول له ايه؟ بيقول له اي محمد، ارأيت لو استأصلت قومك، لو انت اللي غلبت، انت جاب معاك جيش، النبي كان معاه 1400 وكان ممكن تحصل حرب وقتال، قال له لو استأصلت قومك، لو انت غلبتهم، و هل سمعت برجل من العرب استأصل قومه؟ طب انت اول واحد في العرب يمحي اهله ناس قبلته. قال وان كانت الاخرى، لو هم اللي استأصلوك، ما بيقول له احتمالين، يا اما انت تستأصلهم يبقى انت اول واحد في العرب يعمل كده، انت ما ترضاش، كانه بيقول له ما ترضاش لنفسك تعمل كده. وان كانت الاخرى هم اللي استأصلوك، بيقول له فاني ارى اوباشا وبعض رأيك أو شابا من القبائل أرى أنهم سيفروا ويدعوك. قال له أنا شايف حالهم منك يعني إيه مجموعة قبائل من هنا ومن هنا فرقين، لو حصل القتال هيهربوا ويسيبوه. حرب النفسية بقى، والنبي حول منه الصحابة لابسين لبس الحرب ومش باين منهم حاجة، مش باين منهم حاجة. فواحد يقول له أنحن نفر وندعى؟ إحنا نهرب ونسيبه؟ أمصص بضر اللات. اللات صنم، اسم واحدة ست، اللات أنثى، اللات والعزة، اللات ده اسم أنثى. فقال له أمصص بضر اللات، لو كان لها بضر روح مصر. كلمة كانت جامدة جدا، بيسخر من اللات وال... فبقى صدم، قال له كلمة محرجة جدا و... فعروة بن مسعود بيقول من هذا؟ مين اللي بيتكلم ده؟ مين اللي بيتكلم؟ فاللي حوالين النبي قالوا هذا أبو بكر. مش عمر، أبو بكر. قال له كلمة جامدة، إحنا نفر وندعو؟ ده لا يمكن. قال لولا يد لك عندي لأجبتك، لولا لك جميلة عندي لسه أنا ما ردتهاش كنت رديت عليك. يا ده حتى قبل ما يسلم برضه عارف حتة الجميلة، اللي له جميلة عليك يملكك، لو أساء إليك اوعى ترد إلا لما تكافئه بالجميلة السابقة ورد بعد كده. يا إيه الفهم ده؟ ده فهم راقي. يقول لولا يد لك عندي لم أجزيك بها، لا أجبتك كنت رديت عليك، بس ليك عندي جميلة أنا لسه ما رديتها فحسب. نتصور إن إحنا محتاجين الفهم ده، أصل ممكن حضرتك تكون ليك جميلة عندي وأنا لسه ما رديتهاش، ما رجعت لكش الجميلة، وتروح جاي مزعلني، أروح جاي طخ طخ مديلك. طب انا المفروض اقول لنفسي اصبر، طب لما ارد له جميلته هبقى اكلمه. ما ينفعش كده، ده كده غلط، فهمتها؟ انما انا ممكن واحد زي ما تقول لك ايه، هو عايز يلني بالجميله ديت، هو عايز يلني بالجميله ديت. ايوه انت هتزلني بالجميله دي لحد ما اردها لك وبعد كده ارد عليك كده المقصود يعني. فبدا برضه عمال يتكلم مع النبي وحاطط ايه، عمال يمسك لحية النبي، واحد تاني واقف وبرضه وشه مش باين وماسك السيف، راح جاي ضربه ضربه جامده كده على ايده. قال اخر يدك عن لحية رسول الله قبل ان لا تصل اليك. الايد اللي عماله تمدها وتمسك لحية النبي اخرها، اسحبها والا مش هترجع لك تاني، هقطعها. قال ما افضك ايه لله، ما افضك، كلام جامد جدا، ومن هذا؟ مين ده؟ فالنبي يقول له هذا ابن اخيك، ده ابن اخوك انت عمه. الله، ما فيش مجاملة احسن الدين. بيقول لعمه اسحب ايدك اقطعها لك، اصل ايده عماله تعبر في لحية النبي. والنبي ساكت عليه الصلاة والسلام، النبي اصل ايه، النبي مش فظ، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضه من حولك. النبي سايبه. فلما قال له ابن اخيك المغيرة بن شعبة، قال اي غدر، الست اسعى في غدرتك ولم اغسل يدي منها الا بالامس؟ كان قبل اسلامه المغيرة بن شعبة صاحب قوما في الجاهلية، مشى مع ناس كده فقتلهم واخذ المال، ثم ذهب الى المدينة فاسلم، فقال النبي أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء. المال بقى مش عايزه، يعني واخد المال حتى مش واخده لنفسه، لا ده راح يسلمه في المدينة. صاحب ناس من المشركين كده، فقال لك ايه يعني مشركين كفار، فقتلهم وخد المال. طبعا الدية بتاعتهم مين اللي هيدفعها؟ كبير العيلة، كبير ثقيف، مين؟ عروة بن مسعود الثقفي. قال له أي غدر، ألست أسعى في غدرتك إلى الآن ولم أغسل يدي منها إلا بالأمس؟ لسه مبارح مخلص الديات بتاعت القتلة اللي انت قتلتهم. ليه حكيت لك كده؟ عشان تعرف عروة بن مسعود ده مين، ايه موقعه بالنسبة للثقيف، وبالنسبة لقريش هو اللي دخل في الإسلام الحمد لله ربنا هداه، وهو اللي راح للنبي عليه الصلاة والسلام وعلى إسلامه واستأذن أن يرجع إلى ثقيف يدعوهم إلى الإسلام ولم يقبلوا منه ما بلوش. صحيح عروة بن مسعود أن الكفار قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كان مطلوب عروة بن مسعود لو نزل القرآن كذا كان الناس قطعوه. فشوف الناس يقتلوا واحد محبوب عندهم راس كبير ومشهور جدا عشان بيدعوهم إلى الإسلام التوحيد. شوف نوعيات الناس، أحيانا الناس يعني صعب جدا. طيب انتهت قصة سيدنا عروة بن مسعود الثقفي. عدت شهور وبدأت ثقيف يفكروا ايه اللي حصل بعد شهور بعد فتح مكة. ده الناس ده مكة فتحت، ده قريش دخلت في الإسلام، ده في قبائل بيعت ودخلت في الإسلام ومتابعين الأخبار. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بقى راح تبوك ورجع كانوا هم كلموا مع بعض وشاوروا بعض، قالوا احنا نبعت وفد المدينة، الوفد ده يروح يجيب لنا كتاب يعني ايه امان، الشروط اللي محمد هيطلبها ياخدها ويدينا الامان، وفوضوا الوفد كمان ان ايه يشوفوا اللي يعني انتوا شايفينه عملوه. الوفد عجيب جدا، الوفد فيهم بقى ايه ناس من قبيل الثقيف ومن الاحلاف، من اهل البلد ومن الاحلاف طالعين، ومعاهم مين؟ عبد يا ليث ابن عمرو، ده واحد من الثلاثة اللي كانوا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ايه اما وجد الله احدا غيرك. ده واحد من الثلاثة الاخوات، كانوا اخوات، وما عدد من ال سبحان الله سبحانه وغير الاحوال. يعني انت النهارده رايح بقى هو اللي رايحين للنبي صلى الله عليه وسلم يعني خد الشروط اللي انت عايزها بس ادينا الامان. يا ده انتوا اغرتوا بيه السفهاء في يوم من الايام والعبيد وحرضتوا عليه ورموه بالحجاره. شوف الاحوال اتغيرت ازاي، هم اللي طالبين الامان دلوقتي ومعاهم وفد، وكانوا حوالي 17 حاجه زي كده. مش راح الوفد وبرضو تشاوروا مع بعض ان ايه لو عرض علينا الاسلام، لو لقينا الاسلام يعني طيب وكده نخش بالاسلام كلهم مع بعض. المفروض ان هم راحوا. لما وصلوا المدينه قبل ما يخشوا المدينه السكه اللي تدخل بقى خلاص على مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم سكه فاضيه، فالصحابه كانوا بيطلعوا بره يرعوا الغنم الابل، فكل واحد ايه يوم، فمين اللي طلع يرعى الابل ويوكلها ويشربها ويقوم عليها؟ المغيره بن شعبه. بره عمال يراعي الابل فلقى دول ثقيف وفد ثقيف جايين المدينه، ده حدث، ده ثقيف دي اصلا مش عاديه مش سهله. فاسرع الى النبي صلى الله عليه وسلم، كاش هيروح بقى يبشر النبي في السكه قبل ابو بكر، فقص عليه الخبر قال له ثقيف جايين وفلان وفلان جاب له اسامي كبيره قوي. قال انشدك بالله الا تخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اكون انا اخبره اولا. ده خبر بقى ايه خبر ده خبر كبير قوي. قل له بالله عليك خلاص انت شفتهم وجيت، ما تقول للنبي قبل ما اقول له. استحباب البشره. فراح سيدنا ابو بكر بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان هم جايين، والنبي اذن لهم فجم. فسيدنا المغيره جاري يروح لهم يقول لهم بقى ايه لما تخشوا عليه تحيوه بالطريقه الفلانيه، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، تعملوا معاه كذا كذا كذا كذا. فأبوا إلا أن يحيوه بتحية الجاهلية. الدرس اللي خدوه كله في السكة لغوه، قعد يوصيهم يعرفهم كيف يحيونه عليه الصلاة والسلام، الأدب مع الرسول هو لسه ما دخلوش في الإسلام، فده برضو حيوبة حيات الجاهلية، حينادوا النبي باسمه أنعم صباحا يا محمد مثلا، أنعم مساء يا محمد، هو في السكة عمال لهم تحيو السلام عليكم، فش بالسلام عليكم. الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم المقصود هم أبوا رفضوا، يعني عندهم العند، دماغات ناشفة جدا بتوع ثقيف، بس مع القوة الأحوال غيرت، فجايين الخصف مع الدماغات الناشفة دي لانت، ما لانتش قوي بس لانت مع الضغط، الأحوال كلها في العالم الجزيرة العربية ماشية كده، فرايحين هم يعني بس مش بيلينوا بالسهل. فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بقبة ضربت عليهم في المسجد ليكون أرق لقلوبهم، قلوب قاسية وعقول يعني غير لينة، فدول لازم بقى يشوفوا بقى يسمعوا الأذان، لما يسمعوا سيدنا بلال بيأذن حاجة جميلة قوي، وشوفوا المسلمين في المسجد بيسمعوا القرآن ويشوفوا الجو الإيماني ده. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بقبة ضربت عليهم في المسجد، في المسجد ولسه مشركين، فلما ضربت عليهم القبة أحبوا الإسلام فأسلموا، خلاص أظهروا رغبتهم في الإسلام فأسلموا، الحمد لله بقوا مسلمين دلوقتي، بس لسه القبة موجودة دي بتاعتهم يعني. طيب ايه الاحوال بتاعتهم؟ ده احنا بنتكلم في رمضان، قدوم وفد ثقيف في رمضان سنة 9 هجرية، في رمضان دلوقتي شايفين بقى رمضان ده جو جميل جدا واحوال جميلة جدا، ودرسكم ان هم جم في شهر رمضان شافوا الاحوال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل اليهم بالافطار والسحور كل ليلة، كل ليلة يبعت لهم من أكلة عن الفطار والسحور، الفطار والسحور، الفطار والسحور. مع من؟ مع خالد ابن سعيد ابن العاص، فاكرينه؟ ما جبت لكم سيرته من شوية. خالد في يوم من الأيام في مكة كان رأى رؤيا أنه واقف على شفير نار عظيمة جدا ضخمة جدا، واقف على حافة النار وابوه بيزقه هيوقعه في النار، والناس اخذوا بحقويه مسكوا من ايه من وسطه يمنعه من الوقوع فيها، فقال هذه والله رؤيا، ده والله دي رؤيا، ايه المنظر ده؟ فقصها على ابي بكر الصديق، فقال هذا محمد اذهب اليه فاتبعه على الاسلام، هذا محمد اذهب فاتبعه انك ستسلم وينقذك رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار. تأويل الرؤية، انت تخش الاسلام والنبي يمنعك من دخول النار لما تتبعه، وابوك مش هيسلم وما يعرفش الغيب بس تأويل الرؤية دي، وده اللي حصل. لا، فراح خالد بن سلمس قص الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاه الى الاسلام وقرأ عليه القرآن فاسلم هو ومجموعة من اخواته. لما اسلم ابوه اول يوم يرجع البيت ومسلم وكبير، اول يوم فضربه بعصا ثقيلة من حديد على رأسه فشجاه، اول يوم يخش ابوه راح جاي ضربه على رأسه ضربة اصل اعداء الاسلام يا جماعة دول عندهم غلظة، الاسلام بالنسبة لهم حاجة، مع ان الاسلام دين اللي ما يعرفوش يعني يبقى محروم، محروم والله من سعادة الدارين، محروم من سعادة الآخرة، محروم من سعادة الإسلام، سعادة سعادة واستقرار. المقصود يعني خالد بن سعيد بن العاص بنتكلم هو اللي بيروح يودي لهم الفطار والسحور، ومين راح معاه؟ بلال رضي الله عنه وارضاه، سيدنا بلال يروح معه. فكانوا لا يأكلون من الطعام إلا أن يأكل منه خالد، كل انت الأول وحنأكل بعد منه، أشوف الشك في الأول، خايفين لا يكون الطعام مسموم، وإن المسلمين ما قدروش على فتح الطائف فدلوقتي حيقتلوا اللي جايل لهم بمن قتلوهم من المسلمين. عادة الأفكار يمكن احتمالات يعني المسلمة ما يروحوا لهاش خالص. قال لك هيقتلونا زي ما قتلنا منهم في الحصار بتاع الطائف، ما قدروش يخشوا الحصن فتمكنوا مننا دلوقتي. طب يبقى ما فيش داعي للأكل بقى، ما كان طلعوكوا بره الجامع ليه بالسم؟ يعني ليه بالسم؟ المهم ما كانوش ياكلوا من الأكل إلا لما ياكل خالد الأول راجين واكلين. وفي السحور كذلك كان سيدنا مرة سيدنا بلال برضو جاي مع خالد بن العاص وجايبين الأكل، عرفوا هم المواعيد وعرفوا الأحكام، فقالوا إن الشمس لم تغرب بعد، كأنه ما شافوا القرص بتاع الشمس لسه ما راحش كله، هم تخيلوا كده. فبلال قال لهم لقد أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جئت من عنده إلا وقد أفطر. نعم ماذا في الفطار؟ ممكن يكون حد تاني أذن غير بلال، أو أذن وقالوا ما عرفوش مين بيأذن. قالوا إن الشمس لم تغب بعد، فلقم بلال لقيمات أمامهم حتى يأكلوا، خد كل قدامهم عشان يطمنوا عشان الشك يروح. بعض الناس صايمين دخلوا في الإسلام بس لسه عندهم غيبة، في حاجات عمالة تطلع منهم كل يوم. أقول لك اللي أعجب من كده، حاجات عجيبة جدا هتشوف إنها بتحصل منهم في الأيام اللي قضوها في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. شافوا بالنسبة للأذان بتاع المغرب، البعض شكاك بعد جزء إن خلاص الأذان في النتيجة بتاع المغرب أذن، فما يأذنش، استني إيه لما يسمع الأذانات بره، واللي بره مستنيك أنت تأذن، ما كله شكاك العمل إيه ما تستناش. الناس أذنوا ما أذنوش أنت أذن، ما تستغربش أنت. وبعدين البعض يقول لك ده لسه خلاص، إذا أخبر الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، مفيش داعي للشك. ده تقيف استغربه، ده لسه ده بيقول لك ده يمكن الشمس لسه ما درتش كلها. هي الدارت بس إيه الشك بقى في دخول الوقت وتتأخر الناس دقيقة واثنين وثلاثة غلط. أذن في الميعاد على طول ما فيهاش حاجه. مع اي اذان تسمعه ممكن تفطر، والا انت برضو سمعت الاذان ده يمكن اذان بدري، استنى كمان دقيقه، سمعت التاني ده استنى كمان. يا راجل عملت ده تقيفه قبل ما يبقى قوي جدا، فمفيش داعي للشك ده. والسحور كذلك. طيب لهم اسئله. قالوا النبي احنا نخش في الدين بس ما نصليش، ما نصليش ليه؟ قالوا هذه دناءه ان واحد راسه تبقى في الارض وقسته تبقى فوق. التفكير عجيب قوي، ان لما تبقى الراس في الارض والقست فوق ده عند العرب دي دناءه. وبعدين ده راح اقول لك بعد كده، ولما اقتنعوا ان دي شرف وعز وكده فقالوا طب احنا هنصلي بس ما نركعش، من الوقوف للسجود على طول. طب الركوع برضو اشترطوا ان ايه ما نركعش. وبقول لك النبي رد عليهم قال لهم ايه وايه تاني، وقالوا ان احنا ما يتخدش مننا الصدقه لا. وايه تاني؟ قالوا ما نجاهدش. وايه تاني؟ وما تحرمش علينا الزنا. وايه تاني؟ ما تحرمش علينا الخمر. وايه تاني؟ ما تحرمش علينا الربا. وايه تاني؟ ما نهدمش الرب الصنم بتاعهم. تأجلوا 3 سنين، طلبوا الناس ان هو يأجلهم 3 سنين ما يهدمش الرب. فاتوا اشترطوا شوية اشتراطات. أما الرب فقال النبي لا أتركها. قالوا فاتركها سنة. قال لا أتركها. قالوا اتركها شهرا. قال لا أتركها. طلحك النبي رفض تماما أي مهلة أن تتساب فيها الرب بتاعته الصنم بتاعه، رفض تماما. قالوا إذن لا نهدمها بأيدينا. قال لكم هذه دي لكم، مش عايزين تهدموها بأيديكم، دي لكم. فأرسل معهم المغيرة بن شعبة وأبو سفيان وخالد بن الوليد لهدم إيه؟ الرب. شوف الله. طب ليه ده خلاص أسلام ده مسلمين بيتكلم. قالوا ما نهدمش الرب بأيدينا. ليه ما تهدموش الرب بأيديكم؟ لسه في حاجات كده ايه عماله تطلع واحده واحده واحده واحده. طيب بالنسبه للصلاه، قال النبي عليه الصلاه والسلام لا خير في دين ليس فيه صلاه. لازم تصلي. قالوا اذا لا نركع وانما نخر من الوقوف. فوقف وفقهم النبي صلى الله عليه وسلم نوفقه في دي. قال سيصلون، هيصلوا الصلاة الجيدة والصدقة. قال سيتصدقون، وافق ان هو يعفيهم من الصدقة مؤقتا يعني الله. طب والجهاد، وافق الا يحشروا يعني ما يطلعوش لله. طيب اما الزنا، قال لا هو حرام. والربا، قال لا هو حرام. دلوقتي الخمر، قال لا هو حرام. حرمت خلاص الخمر. كان في تدريج قبل كده، كان في تدريج بس راح التدريج، بس الخمر غير مسموح فيها ولا ما بيجيب. فاصبح في حاجات يعني في حاجات ان هم يعفوا من الجهاد. النبي وافقهم فيها وقال سيتصدقون ويجاهدون. لما يخش الإيمان ويتمكن من القلوب وتخالط بشاشات القلوب تأتي هذه الأمور إن شاء الله عز وجل. طيب معهم شاب اسمه عثمان ابن أبي العاص، ده أصغر واحد في القوم، أصغر واحد في الموجودين. فكانوا يعملوا إيه؟ الأول نسيت أقول لك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إليهم القبة في كل ليلة، كل ليلة، وكان يحدثهم حتى يراوح بين قدميه. النبي واقف كانش بيقعد، عليه الصلاة والسلام يتكلم معهم رجليه تتعب، فإيه يراوح بين قدميه، يريح واحدة ويركز على واحدة لحد ما واحدة ترتاح ويركز عليها ويريح التانية من طول القيام. كان بيتكلموا في الإسلام والإيمان والقرآن، وكان يقص عليهم ما لقي من قومه. قريش عملوا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، حاجات كثيرة جدا. أهل الثقيف وأهل الطائف وقبائل العرب وقبائل الجزيرة، والحمد لله الأحوال اتغيرت وتمكن الإسلام بفضل الله عز وجل. فكان يحكي لهم الأحوال والمواقف والمشاهد والغزوات والوقائع، ويحدثهم عن الإسلام في أحكام أحكام. والناس كان بيكلمهم في الخيمة. كان عثمان ده كان يطلع برا، رايح فين؟ يروح ياخد باله من الجمال اللي جم عليها، ان الحاجات محتاجة رعاية. فمين اللي يخرج يراعيها؟ عثمان ابن ابي العاص. وبعدين يجي حد يروح يريحه. اول ما يجي ما ينامش ولا يرتاح، امال يستأذن ويدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أن يقرأه القرآن، حفظني القرآن. فكان النبي يقرأ القرآن وكان يحبه جدا. فإن لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم أو وجده نائما الوقت اللي هو جي فيه، لأ النبي مش موجود أو النبي نائم، فكان يذهب إلى أبي بكر، يقول له أبو بكر علمني حفظني. الله، حاجه جميله قوي، نموذج رائع جدا. عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه وده له قصة ومواقف هنتكلم عنها تاني رضي الله عنه. ده مهم جدا ان احنا نعرف انه كان ايه في الاوقات التي يحتاج فيها الى النوم والى الراحة، كان لا ينام ولا يرتاح، وانما يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرأه القرآن عشان النبي يحفظ القرآن. طب بقيت الناس اللي معاه ما حدش طلب الطلب ده، طب النبي مش موجود دلوقتي، يبقى هيروح لأبو بكر الصديق برضه، لازم اي يدور على حد يحفظ القرآن، حد يحفظ مسائل الحلال والحرام والفقه. النوعيات دي مش موجود منها كتير، نوعيات بارزة جدا. ده عثمان ابن ابي العاص ولنا معه وقفات ومواقف، لنا يعني تكملة للحديث عن وفد ثقيف الذين قدموا المدينة في شهر رمضان من العام التاسع بعد الهجرة، بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك. أسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه، نسأل الله أن يرزقنا زيادة الإيمان وقوة الإيمان وحلاوة الإيمان وصفاء الإيمان ونقاء الإيمان. نسأل الله أن يجعلنا من مفاتيح الخير ومن مغاليق الشر، نسأل الله أن يستعملنا في دينه. اللهم افتح قلوب الناس للحق والإيمان، اللهم افتح قلوب الناس للحق والإيمان، اللهم افتح قلوب الناس للحق والإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.